من الأئمة السبعة يا إخواننا الإمام الذي ذكرناه في حلقات سابقات، الإمام عبد الله ابن عامر الدمشقي رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر القراء. يقول عنه ابن الجزري في غاية النهاية وعن شيخه صاحب رسول الله أبي الدرداء، طبعا عبد الله بن عامر أسن القراء لأنه أدرك الصحابة، وشيخه أبو الدرداء صاحب رسول الله وقيل قرأ على عثمان بن عفان. يقول ابن الجزري: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، على مين؟ على أبو الدرداء، فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا. العريف هو الذي يقف على الحلقة وهو يعني تلميذ متقدم على بقية التلاميذ، ويقف هو يعني أبو الدرداء في المحراب يرمقهم ببصره، يعني ينظر إلى الحلقات، هذه عشرة هذه عشرة هذه عشرة، وكل حلقة معها أستاذها، وهو ينتبه إلى هؤلاء قليلا وإلى هؤلاء قليلا، ينظم الأمر. إذن هو الآن يقوم بدور المدير والمشرف، فإذا عشرة عشرة ويقف هو يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك. وكان ابن عامر عريفا على عشرة، فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر. إذن عبد الله بن عامر الإمام أهل الشام في القراءة، تلميذ أبي الدرداء، هو الذي خلف أبا الدرداء في هذا النظام المسجدي، نظام الحلقات القرآنية، ويقوم هو بالإشراف من جهة وبإقراء المتقدمين من الطلاب الذين قاربوا على الختم أو قاربوا على الإتقان، ثم بعد ذلك يصيرون أساتذة بعد ذلك. رحم الله الإمام عبد الله بن عامر، ورحم الله كل سادتنا القراء، ونسأل الله أن يرزقنا أن نقتفي أثرهم في القال والحال، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.